أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. ايش اولها؟ قال عليه السلام: واستكبار القبلتين. هذا مما ندب اتقاءه، الحادي عشر مما ندب اتقاءه استكبار القبلتين، وهما الكعبة وبيت المقدس. كانت بيت المقدس قبله قبل ما تنسخ، يعني نسخت بيت المقدس واستبدلها الله بالكعبة. فلذا إذا قيل القبلتين فالمراد بها الكعبة وبيت المقدس. أما الكعبة فالمذهب أنه مكروه، هذا ما عاد في الأزهر في المتن. استقبال القبلتين والقمرين، القمرين الشمس والقمر، مكروه استقبال الشمس واستقبال القمر. واستدبارهما وش فيه؟ وش فيه من ايش فرح؟ ها؟ متعارف. ابدا. يعني ما هو متعارف. استقبال القبلتين والقمر. ايه. وقالت قالت انها استقبال القبلتين. ما قلت تعارض، ما ادري انا وش وجه التعارض به. حين قال يشفق ولا يستقبل الشمس ولا القمر. ايوه غير المشرق ما قدر، ما الشمس فيه على طول. يعني عين القمر ولا عين الشمس؟ ايوه بلا قال القمر، يعني الشمس والقمر لا يستقبلها. فاذا استقبل المشرق اصبر، يستقبل المشرق ما تجي الشمس على طول مثل دالحين. الحين لا بالشمس ولا قمر. وفي معظم الوقت تبدي الشمس الا بعد شروق وتغرب قبل المغرب. ثانيا يستطيع أنه يستقبل المغرب ولا يستقبل الشمس، لأنها بجهي في بعض يشق، ما بجهي مستوعبة للجهة الغربية كلها. يعني يستطيع أنه يستقبل بعض كذا ولا كذا كذا، وش الشمس من تبدي من هنا. الأمير الحسين يشكك فيها في استقبال القمرين، القمرين خاصة. قال: لا أعرف وجها للكراهة. جاوبوا عليه والمنصور بالله عبد الله بن حمزة، هو قبل الأمير الحسين، هو قال بالكراهة، واستدلوا عليها بالقياس على الكعبة بجامع التعظيم. فإن الكعبة لما كانت معظمة العلة في كراهة استقبالها تعظيمها، والشمس والقمر قد أقسم الله بها في القرآن، فالقسم بها يقتضي تعظيمها. إذن هو العلة هذه هي الموجبة لإلحاقه، لأن الحق القمرين بالكعبة بالقبلتين، وقياس قوي. ما بل أن أقاسوا عليه غيره، ما بل أن ما هي في الأزهار، قالوا استقبال النجوم النيرة كلها، لأن الله أقسم بها في القرآن، فالعلة موجودة فيها. والنجمين أقسم الله بالنجم، فالقسم هو كده دليل على التعظيم قطعة، أن ولذا يخصه القسم بالله لأن في التعظيم. المهم أنه قياس ما هنا. جاوبوا على الأمير الحسين، جاوب عليه في الهامش، قال: وجه الكراهة ما رواه في كتاب المناهي لمحمد بن سعد المرادي مرفوعا: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى القمر، ومثله ذكره السيد إبراهيم بن محمد الوزير رحمه الله تعالى. قال ابن بهران: وقد نص المحققون أن هذا الحديث مختلق باطل، ولهذا لم يذكره المؤلف. المؤلف يعني به الإمام شرف الدين. غير إذا السيد إبراهيم هو أعلم من ابن بهران، إبراهيم بن محمد هو شيخ الإمام شرف الدين، ورواه من طريق محمد بن منصور المرادي في كتاب المناهي، وقالها ابن بهران أن المحققين نصوا على أنه مختلق في مرادف المحققين المخالفين، ما هم أهل البيت ولا الشيعة، ما هم داري بهم. وإطالة القعود، مكروه إطالة القعود على البول، كل واحد يطينن ويروبع وهو في حال قضاء الحاجة، بيسبب للخبل. يسبب الأمراض، منها يبخع الكبد ويورث البيسار بواسير، ويصعد الحرارة إلى الرأس، كثير من الناس بيموتوا في الحمام كما غلقوه، بيموتوا جوفة من البطء. المهم أن الحمام مكان ما هو جد أبلا للضرورة، محل البول إنه مكان نجس أبلا للضرورة، يجلس واحد فيه وإذا استغنى فيه رحلة. ويجوز في خراب لا مالك له، يعني يجوز قضاء الحاجة في خرابه ما معها مالك، ما عاده معروف من هيله ولا مع مالك معين، أو عرفه ورضاه، أو عرف مالكه وعرف أنه راضي، له معروف ماذا عرف أنه راضي. ويعمل في المجهول بالعرف، إذا بخرابه مالكها مجهول هل هو راضي أو لا، إذا واحد ما هو داري فالعبرة بالعرف، فإن عرف الناس أنهم يدخلوا فيها تجرى مجرى غيرها. والصحيح أن العرف هذا يجري على أموال اليتامى وأموال المساجد، يعني إذا كانت الخرابة ملك للمسجد أو ملك اليتيم فإنه يجري على اليتيم ما يجري على غيره، فهمتوا؟ لأنهم شككوا بعض الناس، قالوا أن اليتيم ما هو سابر يجري عليها العرف، ما بدو بالك أن العرف هو يجري على اليتيم وعلى أموال المسجد، والصحيح لأنهم ما بيتعرفوا عليها الناس إلا لأنهم قضية ما هي ضارة، الخرابة قدي مهجورة ولا عاد أحد في حاجتها، ولا بول ما هم أثر عليها، إذا الأراضي غالية وعزيزة بايش برت يبيعوها وجاي نبضها، ما هو دي بها منع من بيعها. ويعمل في المجهول بالعرف، المجهول يعني هل له مالك أم لا، وهل رضي مالكه أم لا، هذا معنى المجهول. وبعده الحمد، يعني مندوب بعد قضاء الحاجة الحمد، الحمد لله الذي أماط عني الأذى، الحمد لله الذي عافاني في جسدي، هذا رواه الهادي عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في الأحكام. والاستجمار. الاستجمار هو التجفف بثلاثة أحجار ولا ثلاث عسل لتنظيف البول والغائط، تجفيف عادف الحمام ما هو يرجع لما يخرج ويجعل يتجفف هو في الطريق. أنا ابن راكم بنت خرجوا من الحمام ويتجففوا في الطريق وتحروا بين الناس، هذا ما هو حلال، مكروه. الإنسان يشل حجار ويتجفف الحمام قبل يخرج منه، ولا عتل ما يخرج إلا بتجف، ما هو بدأ يفقر بعورته بين الناس ويجزع من خارج سوى النسوان وسوى لا بأس احتياط، أغرق دعادة أنك بتصطبيهم جمعة دعادة تعودوا كذا يمشي هو ماسك عورته بيده ويجزع من عند الناس ويتجابر ويشقر بعضهم يشقر بيده ويتكفف بيده، بعضهم يدخل الجامع وتكفافته في يده هو منهي عنه، فيه نهي محرم يدخل المسجد هو بيتكفف في الجامع. ثلاث حجرات ويلزم المتيمم إن لم يستنجي. إذا المتيمم ما جهد يستنجي مثل الذي بيتيمم لعدم الماء ما لقي ماء بالكلية يلزمها الاستجمار، وهنا ذكرناه مندوب، قالناه مندوب، لكن المتيمم إذا ما هو مستنجي فهو واجب عليه، وإحنا إنما قال بندبه أنه بيتوضا وبيستنجي بالماء. ويجزيه جماد جامد طاهر منض لا حرمة له، هذا بيحدد شروط الحجارة التي يستجمر بها، حجارة ولا غيرها، يعني شروط الشيء الذي يستجمر به. جماد لا يستجمر بحيوان طيري ولا شيء حي، جامد لا يستجمر بال حليب لا شيء ما يعني. ما بلا بالماء، بالماء لأنهم طهر منه واستنجى يعني. لا هو بحليب ولا بمرق ما بلا باي نجسة ما هم طهر طاهر، فلا يجزي أن يستجمر بشيء نجس، لا يستجمر بالكر والنجاسات. ممكن يعني منقي، المنقي هو بجوه العتل، لأن العتل تضيع الخضر، هذا أحسن من الحجر العتل لأنها بتشفط الماء تيبسه. لا حرمة له، فلا يروح يتكفف بالقرآن أو بشيء من الكتب، كتب الهداية التي فيها ذكر الله عز وجل، أو بالخبز واللحم الحلال، أو بقبض من طعام الحيوان، طعام الحيوان أو طعام الأوادم، ويحرم ضدها، يحرم ضد الذي يتقدم، يعني يحرم عليه أن يتكفف بحيوان أو بمائع، بمائع غير الماء، أو بشيء نجس، غالبا، يعني تحريما غالبا ما بلا استثناء منه المنقي، فإنه إذا ما أنقاه باستعماله فإنه يجوز ولا يجوز، ما هو كافي. لكن ما كان به موجب الاستثناء، لأنه هذه ما هو منقي، إذا هو بيكلف أن النجاسة تنتشر الحين يستنجي بزجاجة زجاجة وزجاجة بيسيل عليها البول وينجس يده وينجس أصباحه، فهو محرم. هو قبل لا قصده أن المنقي إذا ما أنقاه، إذا ما هو منقي فمثل له ما استجمر، والاستجمار قدم ما هو لا مندوب، ما هو تبرجه محرم مثل له ما هذا. لكن إذا كلفت الحاجة ذي يستجمر بها لتبديد النجاسة وانتشارها في يده أو في أصباحه فهو محرم. وفيها روايات عن النبي وعن علي صلوات الله على محمد وعلى علي، فيها روايات أن عذاب القبر من البول، يعني من عدم الاستنزاه من البول، فانتشار البول في خود الإنسان يده حما يستري تكفف حلا سبب العذاب القبر. مباح، هذا قوله مباح ومعطوف على جماد، ما هو عطف، وصف الجماد، يعني لا يكون مغصوب، ما شرط أن يكون مباح كليا، يعني ما ملك له العتل ولا مسموح له ولا حجار ما هي لحد. ما الحجارة دي عند المسجد هي احنا ذي جينا فهو احنا سامحين بها، الذي بها يتوضى ويصلي، وذي ما هو متوضي ولا يصلي ما احنا نسامحين. اذا جاء واحد ما بالله يجزع ويروح يعنبر في الحمام ولا يصلي، ما هو مسموح له في شيء، ولا احنا اذن الله يستعمل ولا الحمام، ما بل انه مصلي ولا ما هو وقت صلاة، وهو مصلي زال له ما هو وقت صلاة بالوقت الحموة فلها الحد. أما إنسان عدو للمسجد وعدو لله ورسوله ولا يحضر يصلي ومعادي الذي في المسجد، معنى آذن الله لا يقرب الحمام ولا يشل شيء من العتل ولا عنه مسامح له. مباح لا يضر، الضار مثل الزجاج والشكاكين راح يتجفف السكين فيشط عورته، والزجاج باي يجرحه، ولا يعد استعماله شرفا مثل الحرير والقطن الغالي والثياب الجديدة يرحمك الله، الثياب الجديدة والحرير الغالي والإبريشم والديباج، هذا ذي هو بطرة وإسراف. الفاين ما هو من الحرير، لا هو بزلط ما هو غالي، وإذا بحاجة لا لا به، إذا التراب ما عندهم والعتل، ولا بالعتل أفضل منه، العتل أحسن وأنزه ويجزي ضدها، يعني ضد المباح يجزي، لكنه لا يجوز ولا بايكش، هذا ما له معنى كلامه، لأن قولته يجزي، يجزي في إيش؟ يعني في فعل المندوب، ما عاده مندوب لأنه محرم، ما بلا معنى أنه يجزي للمتيمم بس إذا لم يستنج، ولما الندب لا ما عاده مجزي له، لأنها لا تجتمع الطاعة والمعصية، إنها آثمة.